الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثانية بدون إذن زوجته الأولى؟ وهل موافقتها شرط في جواز عقد النكاح للمرأة الثانية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل، فلا يجوز للإنسان أن يربط شيئا من العقود أو المعاملات أو العبادات بشيء من الشروط الشرعية ويعلق صحتها على توفر هذا الشرط إلا بدليل، ومن جملة ذلك عقد النكاح، فإن عقد النكاح الأصل فيه عدم الاشتراط، فمن علق صحة عقد النكاح سواء عقد النكاح الأول أو على الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، من علقه على موافقة الزوجة التي قبل الزوجة التي يريد الزواج بها، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التعليق، وبناء على ذلك فليس من شرط صحة الزواج بالثانية موافقة الأولى، ولا من شرط صحة الزواج بالثالثة موافقة الزوجة الأولى والثانية، ولا من شرط الزواج بالزوجة الرابعة موافقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، إذ لا دليل يدل على هذا الاشتراط، ولكن على الزوج في مثل هذه الحالة أن يكون حكيما وحصيفا وعاقلا، وأن ينظر إلى مآلات الأمور، وأن يحسب لكل شيء حسابه حتى يكتب له التوفيق والسداد والخير والنجاح والفلاح في زواجه الجديد، والله أعلم.